إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدين كلمتان: سمع وطاعة. هذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى العباد، سمع وطاعة، اسمع واطع، وهو صراط واحد، طريق واحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه لعباده. ولا نسل بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه، فالجزاء عنده واحد. أما أن الدين سمع وطاعة، فإن الله تبارك وتعالى جعل الغيب كله له، وأمرنا أن نؤمن بالغيب كما أخبر به، وخبر الله صدق. فما تكلم الله تبارك وتعالى عن نفسه وعن غيبه، عن جنته وناره وملائكته واليوم الآخر وقضائه وقدره، كله حق. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا، لا يأمر الله تبارك وتعالى إلا بالخير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السمع يعني الإذعان لخبر الله تبارك وتعالى وتصديق هذا الخبر، أخذ أخبار الله تبارك وتعالى على وجه الصدق. وقد أقام الله تبارك وتعالى الدليل على أن أخباره صدق، وذلك أنه اختار رسوله الصادق الأمين، وأقام الأدلة على أنه رسوله حقا وصدق، ولم يتخذ غيره ليتكلم باسمه، بل هو رسول واحد. فوحد الله تبارك وتعالى مصدر التلقي أنه كله عن الرسول فقط، فلا تلقي عن الله إلا عن طريق الرسول، والرسول يتلقى عن ربه سبحانه وتعالى بالوحي. وليس هناك من يتكلم عن الله تبارك وتعالى ويرضاه الله غيره غير الرسول، لذلك هو صراط واحد. وقد أمر الجميع بأن يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى فيصدقوه ويؤمنوا به. ثم عند أمره ونهيه أن يقولوا أطع. وهذا هو الدين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطع. سمعنا كلام ربنا، صدقنا، آمنا به، وأطعنا أمر ربنا سبحانه وتعالى. هذا الدين. وقد جمع النبي لما سأله سائل وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. بس قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة على الصراط. وهو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وصور النبي هذه الآية، أعطاها صورة عملية، فقال جاء إلى الرمل وخط خطا مستقيما، وخط بجوار هذا الخط المستقيم خطوط عن يمينه وخطوط عن يساره، ثم قال هذا صراط الله مستقيم، خط واحد آخره عند الله سبحانه وتعالى، آخره الجنة. وهذه الطرق أو السبل، على كل سبيل شيطان ندعو إليه، كل طريق من هذه الطرق في شيطان على رأسه يدعو إليه، إما من الإنس أو من الجن. ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من رد خبر الله تبارك وتعالى كفر، ومن رد أمر الله تبارك وتعالى كفر. فخبر الله كأمره، إذا أخبر الله تبارك وتعالى بخبر فهو صدق حتى، فيجب أن نؤمن به، أن نصدق هذا الخبر. ومن رد خبرا واحدا من كل الأخبار كفر بالكل، لأن الإيمان قضية واحدة، فمن كفر بجزء كفر بالكل. وكذلك أوامر الله تبارك وتعالى، من رد أمرا واحدا من أوامره كفر وإن قبل كل الأوامر الأخرى، لكن من قال لا أقبل هذا وهذا لا يتمشى معي وهذا خلاف الحق كفر بالله تبارك وتعالى. فإن أوامر الله تبارك وتعالى كلها حق، وأخباره كلها صدق، وأمرنا في مقابل أخباره أن نؤمن به. لم نشهد الغيب، الله حدثنا عن غيوب كثيرة جدا لم نشهدها، حدثنا عن بداية خلقنا وعن آدم وعن اختصام الملأ الأعلى في شأن آدم وكلام إبليس وما كان منه وإنزال آدم إلى هذه الأرض، ما شهدنا هذا. ثم حدثنا عن النبوات والرسالات وما كان فيها وما كان من شأنها، كل هذا حق. ثم حدثنا الله تبارك وتعالى عن مستقبل الأيام كيف سيكون، إن هناك يوم ينتهي فيه هذا العالم، ينتهي فيه هذه الدنيا، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وأن هذا اليوم هذه صفته، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال يوم يقوم الناس لرب العالمين، وفسر النبي هذا القيام قال يقومون لله في رشحهم إلى أنصاف آذانه، يقوم في رشح يعني في عرقه إلى نصف الأذن، يصير العرق واصل إلى نصف أذنه، كما قال النبي في الحديث ومنهم من يغط في عرقه غطيطا. فهذا إخبار الله تبارك وتعالى، وأخبر عن هذا اليوم وما فيه، قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة. وقال وكنتم بالماضي، والحال أنه ستكونون لكن لأن هذا متحقق الوقوع، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وصف الله تبارك وتعالى نعيمه، ثم نعيم أصحاب اليمين، ثم الجحيم الذي ينتظر المكذبين، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون، بالتأكيد من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني فهل لا صدقتم؟ فالله هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يتكلم بهذا ويقول سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، وهذا حتم واقع. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ففي مقابل الخبر طلب من الإيمان تصديق، هذا حق ويقين ولا بد أن يكون، سواء كانت هذه الأخبار مما سبق أو مما سيأتي. أخبار الله لا يتكلم الله تبارك وتعالى إلا بالصدق، فهذا حق اليقين. وأما أوامره فإن أوامر الله تبارك وتعالى كلها عدل، وأمرنا عند أمره أن نقول سمعنا وأطعنا وأن ننفذ الأمر كما هو. وأي وساوس للشياطين تصرف عن الأمر إن أطعناها خرجنا عن طاعة الله عز وجل بالكفر. قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا أمر وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا في أمر الأمر الإلهي: كل من هذا ولا تأكل من هذا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميت أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه المحرمات الأربعة نزلت في مكة، وهذا رد على الذين حرموا وحللوا بأهوائهم من المشركين، حللوا أشياء وحرموا أشياء بأهوائهم سخافات عقولهم. فالله قال هذه المحرمات فقط. وجاء الشيطان يوسوس لهم في أمر حرمه الله تبارك وتعالى كانوا يحلونه، الميتة، العرب تحلها تأكل الميتات، يعني الشاة تصبح ميتة يأكلونها. وجاء الله تبارك وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا، وقال: حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهؤلاء المشركون استشاطوا وغضبوا لأن الله تبارك وتعالى حرم ما يحلونه هم، وهم ظنوا أن الذي يحلونه وتشريعهم هو الحق وتشريع الله هو الباطل. فأوحى لهم الشيطان وحي وسواس، قال لهم: سألوا محمدا عن الشاه تصبح ميتا، من قتله؟ سألوا عن الشاهد التي تموت، من الذي يميتها؟ فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: الشاه تصبح ميتا، من قتلها؟ من الذي يحكم عليها؟ قال: الله. هذا يعني كل شيء بقضائه بأمره سبحانه. قال: إيه إذا أنتم الذي تقتلونه وأنتم بأيديكم وتذبحونه هذا تحلونه يصير حلال، وما يقتله الله تبارك وتعالى يصير حرام، هل أنتم أفضل من الله؟ وسواس شياطين، وسواس شيطاني. فقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الذي أباح الله تبارك وتعالى أكله ما ذبح وسمي اسم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي: إذا ذكرت اسم الله أي شيء نهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل. ثم قال: إلا الظفر والعظم، يعني لا تذبح بظفر ولا تذبح بعظم، وإنما اذبح بكل ما أنهر الدم من قصب من حديد من حجر أي شيء يقطع الوديجين وينهر الدم فكل، وإلا فلا تأكل. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني عند الذبح، وإنه لفسق، إنه الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، يعني خروج عن الطاعة، الفسق خروج عن الطاعة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صبح مشرك، ومعنى مشرك يعني اتخذت لك إله غير الله تبارك وتعالى، هذا إله في التشريع يشرع لك من الدين ما لم يأذن به الله، ما يضاد به حكم الله تبارك وتعالى. فأمام الأمر الإلهي لا بد من الإذعان، سمعت وأطعت، لا بد من الإذعان حتى وإن كان فيما يظن أنه فوق الطاقة والجهد، يعني إذا ظن أن هذا الأمر فوق الطاقة والجهد برضو تقول سمعت وأطعت. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن الحساب على كل شيء، حتى على حركة النفس. ما في النفس، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم تظهروا أو تخفوه هذا الذي في قلبك يحاسبكم به الله. فشق هذا على الصحابة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، والجثو على الركب هذا فعل الذليل الذي نزل به أمر عسير، وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، يقول هذه أعمال نطيقها، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. يقول جانا تكليف لكن لا نستطيع القيام به. فالنبي فزع وقال أتريد أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. الأمر إلهي، هل تريد أن تقولوا مثل ما قال يعني من قبلكم سمعنا وعصينا؟ سأل اليهود، فإن الله تبارك وتعالى لما أنزل عليهم التوراة قالوا سمعنا لكن ما حمسوا لن نفع، قالوا سمعنا وأطعنا، فقال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا. وإن كانوا قد شكوا لأن هذا الأمر فوق الطاقة، فأنزل الله تبارك وتعالى بيانه وتفسيره، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فلما قرأها الصحابة وذلت بها ألسنتهم قال الله قد فعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت يعني قد استجبتها، فأنزل الدعاء وأخبر سبحانه وتعالى بالإجابة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الأول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما لا يستطيع الإنسان أن يرده من الوسواس لا يؤاخذ به. وقد جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله إني أجد في نفسي ما أتعاظم أن أتكلم به، يقول أجد في نفسي يعني من الوسواس ما لا أستطيع أن أتكلم به، وسواس شديد والشيطان. فقال النبي ذلك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، يعني بقي كيد الإنسان كيد الشيطان بقي في الوسواس، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، هذا اللي يقدر عليه الشيطان بالنسبة للإنسان، وهو وسواس خناس يوسوس بالشر، ولكنه يخنس عند ذكر الله تبارك وتعالى، إذا ذكرت الله تبارك وتعالى خنس، كما قال النبي الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا نسي وسوس، إذا نسيت يدخل، وإذا ذكرت الله تبارك وتعالى خنس وابتعد. هذا الدين كلمتين لا بد لنا أن نحفظ، هذا إنك تقول سمعت وأطع، سمعت ما يأمرك الله تبارك وتعالى به، أولا سمعت في الغيب تقول صدقت، وفي الأمر تقول أذعنت، لا يأمر الله إلا بخير، في النهي تقول أذعنت، وإن وقعت وأخطأت يبقى هناك رب غفور سبحانه وتعالى، إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. من قريب قبل الموت، عندك فسحة إلى قبل الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا الدين، هذا الدين وهو سهل، ثم هو طريق واحد صراط واحد، الآمر فيه واحد بس، الله تبارك وتعالى ما جعل لبشر أن يأمر في هذا الدين فيطاع تكون كلامه طاعة إلا للرسول صلوات الله وسلامه عليه المتكلم باسم الله تبارك وتعالى، فالطاعة لله ثم لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك كل احد يطاع في طاعة الله ورسوله ويعصى في معصية الله ورسوله. اي واحد اي احد بعد ذلك اذا امر بما يخالف امر الله وامر رسوله لابد يطرح امره، ما له شيء، بس فقط لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو صراط واحد، والله هو الذي بينه وفصله وارسل رسوله ليدل عليه ويفصل وبينه، ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي مبين بكلامه بفعله بتقريره صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي مبينة لهذا الطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى. وهذا وفر الله تبارك وتعالى علينا كل شيء، ما أصبح عندنا طرق كثيرة ولا أقوال كثيرة ولا هذه نضل فيها، لا. حتى الطريق السابق وهو طريق الله سابقا الذي شرعه لليهود وشرعه للنصارى الله ريحنا منه، تركه، أنشأ لنا طريق جديد، طريق جديد من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما هذا الطريق القديم الذي ضل فيه اليهود وكثرت أقوالهم وأقاويلهم وزادوا وحطوا وغيروا وبدلوا، ربنا تركنا منه رحمة من الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان سنتبع نفس هذا الطريق ونمشي عليه كنا حوسة ولوصة ما نطلع منه، مثل ما ذهب بعض العرب إلى يعني يطلبوا الدين فقابلوا حبر من أحبار اليهود يسأل عن دين، يقولوا إذا الدين اللي احنا عليه قوم من العرب المشركين دين ما يدش العاقل، فقالوا له قالوا إنكم لن تدخلوا في هذا الدين اللي هو دين اليهود إلا أصابكم جزء من اللعنة. قال احنا قاعدين فر من اللعنة شلون دين، قال هذا لابد، وذلك أن اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى بتغييرهم وتبديلهم في الدين واختلافهم الطويل فيه، خلاف طويل جدا فيه، فقال لا نفر منها. فسار هذا زيد بن عمرو بن النفيل حتى قال بس ترك النصرانية ترك اليهودية وعبد الله تبارك وتعالى. الله لما أرسل رسول محمد صلوات الله وسلامه عليه أرسله بدين جديد هو الذي ينشأ فيه، مو دين جديد هو دين السابقين، هو دين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لموسى وعيسى وديس، ولكن دون أن نتبع أقوال هؤلاء، من شغل فيه من عندنا بس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عمر أخذ ورقة من التوراة وجد فيها شيء من المواعظ وقعد يقرأ فيها، فالنبي تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها جاء بالدين جئتكم بها بيضاء نقية، ما فيها شيء ما فيها شيء عند الله تبارك وتعالى خلاص. فالحمد لله أن الله تبارك وتعالى جعلنا هذا الصراط المستقيم من عند رسولنا، هذا من عنده بداية منه، كل الذي يقوله وما يخبرنا به عن السابق هو الحق. وأخبار اليهود لما تيجي تقرأ الآن يعرف من هذا، من يقرأ في توراة اليهود أو في الإنجيل الذي بين يدي النصارى وفي أقوالهم يجد أمور حوسة ما لها أول ولا ثاني من الكذب على الله تبارك وتعالى والافتراء على الأنبياء والاختلاف في الدين، أمور عظيمة جدا. هذا الحمد لله افتحنا منه كله، والقرآن حفظه الله تبارك وتعالى، والسنة حفظه الله بحفظ القرآن، فالدين ميسر الحمد لله تبارك وتعالى ميسر. والنبي يقول تركتكم على مثل المحج، طريق واضح جدا لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، يعني اللي يحب الهلاك هو الحين، الذي يريد الهلاك هو الذي يهلك، أما الذي يريد الهدى واضح، المحجة واضح، الطريق واضح إلى الله تبارك وتعالى، صلاة واحد. بقيت قضية الحساب عند الله تبارك وتعالى واحد، لا يحاسب الله تبارك وتعالى اليهود بميزان والنصارى بميزان والمسلمين بميزان والرسل بميزان، لا. أولا الوعيد واحد، ليخرج عن الخط يعذب، لو كان مين لو ملائكة الرب تبارك وتعالى، ومن يقل منهم من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، ملأ وهو ملائكة الله تبارك وتعالى وله ما له، لكن يوم ما يخرج عن الصراط ويخرج عن الخط وعن الأمر الإلهي يعذب. إبليس كان مع الملائكة ومكرم لكنه لما قيل له اسجد قال له ما اسجد عد. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. والرسل ليس لانهم رسل فلا وعيد، لا هم تحت الوعيد. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الصراط. وذكر الله الانبياء قال اولئك الذين انعم الله عليهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال قبل هذا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو اشرك اي واحد في هؤلاء الذين كرمهم الله تبارك وتعالى، قال الله عن ابراهيم ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويونس وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. ثم اخبر سبحانه وتعالى قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو واحد منهم اشرك كل الذي كانوا يعملونه من الخير انتهى. ليس هذا في الشرك بل ايضا في الذنب. ذنب لو صغير ايضا يعد لو كان نين. الله تبارك وتعالى يقول لرسوله ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. وهذا الذي اراد النبي ان يميل اليه بالنسبة للكفار هو امر يعني كان يعني يعتبر من سياسة الدعوة. فان المشركين عرضوا عليه ان يجلس لهم اشرافهم كبار المشركين وقالوا اذا جلسنا مع عبيدنا وارقائنا تجروا علينا. قالوا هذول عبيدنا وارقائنا شلون نجلس معهم ونكون معهم في في في في جلسه واحده ومستوى واحد؟ يتجرؤون علينا. قال اطرد هؤلاء لا تجرؤون علينا. وكان النبي اراد ان يجلس لهم من باب ان يستميلهم. فربنا قالوا لا، قالوا لا، قال له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. تركن الى الكفار شيء قليل. اذا لو حصل هذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. ضعف الحياه يعني عذاب مضاعف الحياه، وضعف الممات يعني عذاب مضاعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. فهذا الامر ما في نبي او رسول انه خارج دائره يعني التكليف والوعيد. لا، تحت الوعيد، كله تحت الوعيد. اي خروج، خروج صغير، خروج كبير، وهم معصومون. لكن الله يبين هذا، يبين هذا حتى يعرف الكل ان هذه سنة الله تبارك وتعالى الحساب انها واحدة. ويهود نصارى مسلمين الحساب واحد. الله يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. مو بالاماني، يعني ليس بالاماني تأخذ ما يعني ما تتمنى. ام الانسان ما تمنى. فلله الاخرة والاولى. الله الذي يده الاخرة والاولى. ليس بما يتمناه الانسان يناله. لا، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. فهذا امر اخر. إذا الخلاصة هذا الدين. الدين سمع وطاعة. الدين طريق واحد ما في طريق ثاني. الدين قاية الحساب عند الله واحد ما في جزاء. تعمل سوء يبقى انتظر، تنتظر العقوبة مهما كنت وبنمين كنت. لا، تمشي عادل. هذه قاعدة الحساب التي بناها الله تبارك وتعالى الخلق أجمع. والجميع عبيده. الله لا إله إلا هو، ولا ولد ولا زوجة، كل خلقه عبيده سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. احفظوا هذه الآية، احفظوا هذه الآية، لأن هؤلاء هم الذين ينجون عند الله. الله يقول وأنذر به بهذا القرآن بهذا الدين، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهؤلاء فقط هم الذين يستفيدون بالنذار، وهم الذين يعتقدون أنهم محشرون إلى ربهم وأنه حيروح وحده وما عنده لا ولي ولا شفيع، هو والله سبحانه وتعالى الذي يحكم، لا في عنده ولي ناصر صديق حميم ينصره يؤيده، لا ولا شفيع، إنما الشفاعة كلها لله سبحانه. لعلهم يتقون، إذا أنذروا بهذا القرآن لعلهم يتقون ربهم سبحانه وتعالى تحصل لهم التقوى. فهؤلاء هم الذين يستفيدون بهذا الدين. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأما الذي بدأ يعني يتمنى الأماني ويعلق الأوهام إن والله هذا أبوه كذا وأمه كذا وهذا هو من النبي وهذا من أولاد الرسول وهذا كذا وهذا له كذا، كل هذا تعلق بأوهام، لا تتعلق بالوهم. ومن التعلق بالوهم التعلق بأمر ليس من صفة الله تبارك وتعالى، أنه يغفر لك مع الاستهتار، هذا ظن سيء بالله تبارك وتعالى، إن الله غفور رحيم يا أخي شو سوينا شوف اللي غيرنا، لا ليس هذا. الله تبارك وتعالى إنما أخبر سبحانه وتعالى عن يعني صفته في محاسبة الخلق سبحانه وتعالى، لا تتعلق بالأوهام، لا تتعلق بالأوهام ولا تظن في ربك غير الحق سبحانه وتعالى. فالجرأة على الله، تكون جريء على الله وتفعل المعاصي وتفعل كذا وتقول لي كذا، وكذلك المن على الله، عملت لك شيء صليت لك ركعتين عملت شيء تقول أنا خلاص أصبحت هكذا، هذه عبادتك كلها لا تساوي نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، وهي أن وفقت فيها أصلا فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى عليك. فلا تتعلق بالأوهام، وإنما انظر كيف سيحاسب الله تبارك وتعالى عباده، اقرأ القرآن اعلم هذا. وهذه الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.